الصلاه لان الايمان بالرسول من قبل الكتاب والسنه. لانهم يدعون يصلون ويعطون الزكاه، فهمت؟ وهم يصلون فعلا، يصلون ويزكون، لكن ما امنوا بالرسل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر. سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. كيف؟ ما كملناها؟ طيب. من فضلك اقلب الشريط.